أيام الأمور وفي المساجد التي هي بيوت الله بالأرض نعيش مع ذكر الله ومع القرآن ننصب خاشعين إلى آياته ونكثر متذكرين في أحكامه ونمتثل مجتهدين لأوامره ونواهيه فخير ما تقضى به الحوائج وتلوم به الكربات وتستجاب به الدعوات القرآن الكريم. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من شغله القرآن وذكري عن مسألته اعطيته افضل ما اعطي السائلين. فالمؤمن الخاشعين الى هذه التلاوه القرانيه المباركه يتوب عليها القارئ الشريف الحجاج بن داود. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقك

Oh. في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى.